أن يقيد إذا دعا بشيء معين أن يقيده بأن كان فيه خير. يقول هذا أنه سرقت حذاؤه في هذا المسجد ويقولون هذه كفارة، هل صحيح؟ لعل مراد القائلين هذه كفارة يعني أن هذا تكفير ذنوب، لأنك قد تكون أخطأت أو عصيت، فإذا صبرت وتقبلت هذه الحادثة ورضيت بما أصابك فإن لك أجر إن شاء الله، فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا وجع ولا مرض حتى الشوكة يشاكها، فيصبر ويحتسب إلا كتب له بهذا أجر. ومن ذلك انقطاع شسع نعله أو فقد نعله من باب أولى. فإذا أن الإنسان صبر على هذه الحالة التي حصلت له فإنه إن شاء الله يرجى له خير. قل هل تصح صلاة الجمعة في غير مسجد؟ لا، لا تصح الجمعة، لابد أن تكون في مكان استيطان، يعني في بلد، لابد أن تكون في بلد، لا يصلح أن تكون خارج البلد. وربما يسأل السائل أو قصد السائل يعني لو أن المسجد انهدم مثلا كيف يصلي الناس؟ نقول لا بأس بأن يصلوا مثلا ولو كان في أرض غير مخصصة للصلاة أو للجمعة، فلو صلوا في مكان مكشوف مثلا وغير مسور وغير محوط فإنه لا بأس بهذا، لكن لا يكون خارج البلد وإنما يكون في العمرة. يقول إذا جاء أحد متأخر في الطائرة ناوي العمرة فإن لازم عليه يحرم؟ إذا جاء الإنسان في الطائرة فإذا حاذى الميقات وهو في الطائرة يحرم وهو فيها، إذا نبهه المسؤول عن ذلك بأنهم الآن بمحاذاة الميقات يحرم منه. أما إذا لم ينبه لذلك ولم يتنبه فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به. فإذا كان مثلا جاء من الشمال أو الشمال الغربي فإنه يلزمه أن يحرم من رابغ، إذا مر من جهة المدينة فيلزمه أن يحرم من أبيار علي، وإذا مر من جهة الجنوب أو الجنوب الغربي فيلزمه أن يرجع إلى السعدية يلملم، وإذا كان أتى من المشرق فيرجع إلى السيل. وإن أحرم من دون ذلك فهو آثم وعليه دفن، عليه أن يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. وأما من عاد وأحرم من هناك فلا شيء عليه. يقول حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وحديث من سن سنة حسنة إلى آخره، هل يوافق أو يطابق معنى حديث من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، أو بينهما اشتراك في بعض المعنى لا في كله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا أشمل من تجهيز الغازي، فتجهيز الغازي ألصق وأقوى في الدلالة على هذه الجزئية، بينما من دل على خير أي خير من أعمال البر فإن له مثل أجر فاعله. لو دعيت إنسان إلى خير أو علمت إنسانا علمك أو هديت إنسان إلى مكرمة وفضيلة من الفضائل فلك مثل عمله. يقول أتيت إلى هذه البلاد لأداء العمرة فقط ومكثت إلى وقت الحج، هل يجوز لي أداء الحج بما أني لم أنوي الحج عند مغادرة بلدي؟ نقول نعم، يجوز للإنسان إذا أنه جاء وقت الحج فباشر الإنسان الحج فعمله صحيح إن شاء الله، ولو لم ينوي ذلك عند خروجه من بلاده فهذا لا يشترط. لكنه إذا كان قد أتى بالعمرة في أشهر الحج يعني بعد رمضان وبقي فإنه يصير متمتعا، عليه فدية التمتع. وما إذا كان أتى بالعمرة قبل شوال يعني أتى بها في رمضان ولم يأتي بأشهر الحج في عمرة لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في أوائل ذي الحجة فإنه يصير مفردا ولا دم عليه. يقول رجل مسح على الجورب فهل يجوز له خلعه والصلاة بدونه؟ نقول إذا خلعه بعد أن مسح عليه فإنه ينتقض وضوءه فلا بد أن يتوضأ. إذا أن إنسان توضأ ومسح على الخفين فقام وخلعهما فإنه ينتقض وضوءه ولا بد أن يعيد الوضوء كاملا. يقول هل المراد بالاثنى عشرة ركعة التي من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة المراد به السنن الراتب أم أنه حتى ما عداها كتحية المسجد ونحوها؟ لا، نقول هي مراد السنن الراتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه المراد بها هي السنن الراتب. يقول ما حكم من كانوا في قرية ولهم مسجد ولم يقيموا في الجمعة؟ نقول لا يجوز لهم هذا وهم آثمون، ويجب إلزامهم وتأديبهم حتى يقيموا الجمعة ما داموا مستوطنين في قرية وفي بناء ثابت ومستقر، ويؤدبون ويعذرون على هذا ويقاتلون عليه إذا عبوا. هذا يسأل يقول هناك بعض الناس يقنتون عند حصول النوازل يدعون للبوسنة منذ عدد من الأشهر، فيسأل عن حكم هذا. هو القنوت عند في الفرائض عند النوازل مشروع، إذا نزل بالمسلمين النازلة فإنه يسن لهم أن يقنتوا، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم على حي من أحياء العرب شهرا ثم ترك ذلك، فالقنوت سنة عند وجود سببه وهو حصول النوازل. ولا شك أن وضع البوسنة والهرسك وكذلك الشيشان وضع مؤسف ومؤلم وهي من النوازل الواقعة. هذا يسأل يقول أهل مكة هل تجب عليهم العمرة؟ نقول ما داموا في مكة فلا تجب عليهم الإنسان المكي المقيم في مكة لا تجب عليه العمرة، إنما الذي يجب عليه الحج، وإنما تصح منه. وذلك أنه إذا خرج في سفر أو غيره لأمر خارج مكة وأراد أن يأتي فإنه يأتي بعمرة، وهذا هو السنة في حق كل قادم إلى الحرم من مكي وغيره أن لا يدخلها إلا محرم. يقول ما معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ هل تعود لله تعالى أي من يشاء الله يهديه، أم تعود للمخاطب إن شاء الهداية هداه؟ لا، هي تعود إلى الله تعالى، هو الذي بيده الأمر، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة لله تعالى، وهو الذي لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، بيده الأمر وإليه التدبير. وقد جاءت هذه الآية في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دافع عنه وبذل وسعه وجهده في سبيل الدفاع عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام فلم يسلم، وكان آخرها عندما دنا أجله، فأتى إليه وعنده بعض صناديد الكفر أبو جهل وماعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. فقال له جلساء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكرة عليه مرة ثانية وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. فأعادوا عليه الكلام وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد ثالثة وأعادهم ثالثة، فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له إنك لا تهدي من أحباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه ويحب له الجنة، لكن ليس الأمر له، إنما الهداية بيد الله تعالى، وهذه الهداية هي هداية الإلهام والتوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فإنها هي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يهدي الأمة بمعنى أنه يبين لهم الخير ويرغبهم فيه ويبين لهم الشر ويحذرهم منه. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والإلهام فإنها حق لله جل وعلا ولا يملكها أحد غيره. هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم أن يحلق الشعر أو يقصر لزميله المحرم سواء في عمره أو حج؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يحلق شعره أو يقصر شعر نفسه وهو محرم، أو يحلق شعر من معه من رفقائه وهو لا يزال لم يتحلل، فإن هذا لا يؤثر على الإحرام. هذا يسأل يقول هل يجوز الفدو خارج بلاد الله الحرم، أي في المكان الذي يقيم فيه صاحب الفدية؟ ما يتعلق بالحرم والإحرام لابد أن يكون بالحرم، أما ما يتعلق بحال الإحصار كما لو أن إنسان أحرم وأحصر فإنه يذبح الفدية في مكان إحصاره ويتحلل. لو أن إنسان أحرم مثلا في بلده ولبى دخل في النسك قال لبيك حجا او لبيك عمره وهو في بلاده، ثم منع من صعود للطائرة او وصلت طارت الطائرة ثم حصل لها امر وعادت ومنع من الخروج ثانية لإكمال نسكه، فإن هذا يذبح فديته في مكانه ويتحلل. أما ما يتعلق بمحظورات الإحرام فإن كان بسبب ارتكاب محظور قبل الوصول للحرم كالصيد مثلا فإنه أيضا يذبحه في مكانه، يجوز أن يذبحه في مكانه. أو أن إنسان ارتكب محظورا مثلا غطى رأسه أو تطيب قبل أن يصل للحرم فيجوز أن يفدي في المكان الذي هو فيه. وأما ما يعمله من محظورات في الحرم فإنه يكون للموجودين في الحرم لمساكين الحرم ولا يذبح خارجه. والأشياء التي تجوز أن تذبح خارج الحرم يجوز أن تذبح داخل الحرم ولا العكس.